ركب السبايا وغربته بالكوفة صعب حالته، يمشون جور بيهم حبيل بين العليل وعمته، والروس قدام الضعن، وحسين شاهد عيلته بالسوق وقفة والخليق، كل من يوجه نظرته ركب السبايا وغربته بالكوفة صعب حالته، يمشون جور بيهم حبيل بين العليل وعمته، والروس قدام الضعن، وحسين شاهد عيلته بالسوق وقفة والخليق، كل من يوجه نظرته هذا بحجار يرميهم، هذا شتم واليهم، زينب تقول الكوفة لا بارك الله بيهم، هذا بحجار يرميهم، هذا شتم واليهم، صوت اعتلم بين الملا أهل القبائل، وصلت متحزمة ومتقسمة، السيوف منها انسلت، صوت اعتلاه بين الملا أهل القبائل، وصلت متحزمة متقسمة، والسيوف منها انسلت، اخذوا حرامهم كل زينب غدت محتارة، لا ما حضار كافي شهر بدارة، اخذوا حرامهم كل زينب غدت محتارة، لا ما حضار كافي شغار بدارة، بس تلتفت أم الخدر تهوي السياط عليها، عاشت عزيزة مدللة هسا عشيم توبيها، بس تلتفت أم الخدار تهوي السياط عليها عاشت عزيزة مدللة هسا عشيمت وبيها مو غاذي زينب بنت علي ليش ضرباها وتنولي مو غاذي زينب بنت علي ليش ضرباها وتنولي راح الخدار ويش تنتظر المحد إجاي بارينا تلزم طفيلي وقع طفيل والناقة تعثر بيها كم مرة صاحت كافلي بالكوفة ما تحضر إلي كم مرة صاحت كافلي بالكوفة ما تحضر إلي زينب أنا ظاهر انحنى كل من يصيدني بعينه كعب الرموح دوما جرح والحاد قاسي علينا والحاد قاسي علينا والحاد قاسي بعد والحاد قاسي بالخراب منين نزلوا يلا ثقل بالخراب منين نزلوا ما نشاف سيل الدمع وزينب تباري النساء لا قلوبهم ينشلع بالخراب من انزلوا نشاف سالي الدمع وزينب تباري النساء لا قلوبهم ينشلع بالخراب من انزلوا ما نشاف سالي الدمع وزينب تباري النساء لا قلوبهم ينشلع ما غفت عيني وهدت بس صوايح الضعن شقد صعوب بين الغروب تحت ملك هالمحن ما غفت عين وهدت بس صوايح الضعن شقد صعوب بين الغروب تحت ملك هالمحن كوفة ما ترحم أحد ما غفت عين وهدت بس صوايح الضعن شقد صعوب بين الغروب تحت ملك هالمحن الكوفة ما ترحم أحد ولا وفات لهم وعد كوفة ما ترحم أحد ولا وفات لهم وعد بس صوايح تعتلي وحبل يلزم حبل ز زينب تنادب علي عم دمعك لا يهل بالصوايح تعتلي وحبل يلزم حبل وزينب بتنادي بعلي عم دمعك لا يهل وزينب بتنادي علي عم دم وزينب بتنادي علي كل الشباب بالصوايح تعتلي وحبل يلزم حبل وزينب بتنادي علي عم دمعك لا يهل زينب تنادي علي عم دمك لا يهل خايفة على وضعك وامتع عزنم خايفة على وضعك وامتع عزنم يا العليل ودمعك والله غزنم خايفة على وضعك وامتع عزنم يا العليل ودمعك والله غزنم خايفة على وضعك وامتع عزنم يا العليل ودمعك والله هزنم يا العليل ودمعك والله هزنم يا العليل ودمعك والله بالخراب منين زلوا ما نشاف سيل الدمع زينب تباري النسم لا قلوبهم ينشلع بالخراب منين زلوا ما نشاف سيل الدمع وزينب تباري النساء لا قلوبهم ينشلع ما غفت عيني وهدت بس ضوايح الضعن شقد صعوب بين الغروب تحتمل كل هالمحن ما غفت عيني وهدت بس صوايح الضعن شقد صعوب بين الغروب تحتمل كل هالمحن كوفة ما ترحم أحد ولا وافت لهم وعد كوفة ما ترحم أحد لا وافت لهم أحد بس صوايح تعتلي وحبل يلزم حبل وزينب تنادب علي عم دمعك لا يهل بس صوايح تعتلي وحبل يلزم حبل زينب تنادب علي عم دمعك لا يهل وزينب تنادي علي عم دمعك زينب تنادي علي زينب سنبوغة لا مرحموغة لكن لنقوغة الفدائية بالكوفة وقفت وبالأعدى خطبت والخطبة هزت بنو مية زينب سبوهم لا مرحموهم لكن لقوها الفدائية كفو النعم منهم شي يقول الصبر عنهم ما يحنوهم عز شافوهم يعرفوهم اختبوا الغيرة مشت حرم واثق المسرم العدو بكبرم حيرته حيرم ما يحنوهم عز شافوهم يعرفوهم اختبوا الغيرة مشت حرم واثق المسرة العدو بكبرى حيرته حيرة العدو بكبرى حيرته بعد العدو بكبرى زينب أسيرة وظل أميرة ما هي أسيرة ولا تنذل رغم الهزيلة وهم هل تشيلة كانت كفيلة وعرفها الدل وعرفها التل عظيمة بمعانيها تزلزل أعاديها إبو أكثر للصبر منبر ما تتغير والدهر يشهد شكثر قاست بالسبي وعانت ولا هانت ثورة تتجسد ولا هانت ثورة تتجسد زينب سبوها لا مرحموها لكن لقوها الفدائية بالكوفة وقفت بالأعدى خطبتها هزت بنو ميم كفو النعم منها شقول الصبر عنها ما يحنوها عز شافوها يعرفوها اختبوا الغيرة مشت حرا واثق المسرا العدو بكبرى حيرته حيرة العدو بكبرى حيرته حيرة العدو بكبرى